أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقولون المناسبة شرط، المناسبة شرط، والمناسبة التي يعيشها المسلمون الآن هي مناسبة افتتاح السنة الهجرية، وهذا له ارتباط واضح بأعظم حدث وأجله وأخطره، ألا وهو حدث الهجرة. والكلام عليه مستحب، وهو من محاسن الأمور. الكلام عن الهجرة مستحب ومن محاسن الكلام، ولذلك سأحاول أن أدندن حول بعض الدروس المستخلصة والفوائد المنتقاة من هجرة سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. وما أحوجنا في الحقيقة أن نستغل هذه المناسبة جميعا مع أبنائنا وذوينا وأقاربنا لنحيي الصلة بسيرته صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير وفيها البركة وفيها الشفاء لكثير من الأمراض التي يعاني منها شبابنا وأبناؤنا. ارجعوا رحمني الله وإياكم إلى سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيها الغنية وفيها البركة وفيها الخير. وهذه مناسبة باش نتصالحواش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم ولاحظ رحمني الله وإياكم جميعا لكم، هذه خاصة يخصنا الله تبارك وتعالى بها معاشر المسلمين، لمن أراد. لقد كان لكم يا معاشر المسلمين، وحتى يقول لك هذه جدها لك، هذه ليك يعني تشريف لك، تشريف وإكرام من الله لنا معاشر المسلمين. لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، شوف هذه في التي تفيد الظرفية، التي تفيد الظرفية والاحتواء، ما عندكش شي طريق أخرى تسلكها ولا شي ميدان آخر اللي بتقلب فيه وتلقى فيه النشاط تاعك وتلقى فيه البغية تاعك غير هاش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لا إسوة على القراءتين، حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية. إذن احنا محتاجين وخاصة في هذا الزمان أن نحيي الصلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ما نأمله وما نرجوه. وغادي نشوفوا هذا النموذج تاع الهجرة، وأقولها ثم أقولها أن الناس إلى حد الآن ما تعاملوا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الصحيح. لحد الآن بقي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مظلومة، تتقرى لأجل الترف، لأجل الفكاهة، وأحيانا كثير من الناس يقرؤونها ولا يعون ما فيها. متجأش لتبين هذا الشيء، ناحية العملية، ناحية العملية، أمة حفظ لها الله تبارك وتعالى سيرة نبيها. ما كاين شي حاجة إلا الله تبارك وتعالى من إكرامه بنا أنه حفظنا سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. وملي تجي لحياتنا الشخصية تتلقى آش تغييب كامل لهذه السيرة. ولذلك سأحاول أن أسلط بعض الضوء، هي في الحق آش غير إشارات، وإلا خصنا نرجعوا جميعا. هذه مناسبة، مناسبة كما يقول نشر، نرجعوا ونفتحوا كتب السيرة ونقرأها مع وليداتنا ونستخلصوا منها العظات والعبر، لأن هذا هو اللي بينفع، وهذا هو اللي بيزيد بينا لقدام، وهذا هو اللي بيرفع معنويتنا في زمان خبت فيه معنويات المسلمين. ماشي خبت، مشات. أصبح لسان الواحد منا أو لسان حاله يقول إنا لمدركون، مشاو المسلمين، عمر المسلمين ما يرفعوا الرأس من شدة تكالب أعداء الإسلام ومكرهم بالمسلمين وبالدين. إذن لزاما الناس يحاولوا يرجعوا لإحياء صلتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حشومة، ومن المستحيل أنه تلقى بيت ما فيه أش كتاب يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد يعني القضية التزيد في السوء والاستياء ملي تلقى الإنسان ما عارف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والو، ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ الدعوة تاعو، والصحابة رضي الله عنهم أش اللي تجرؤوا، أش اللي ترى لهم، ولا عن هجرته صلى الله عليه وسلم، ولا عن غزواته، ولا عن سراياه، ولا عن زواجه، ولا عن أبنائه. هذا عيب. والله تبارك وتعالى قال لك ما عندكم مندوح على هذه السيرة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إذن كيف تدين أنت تستن بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما عرفتيش؟ كيف يكون هاد الوليدات اللي ما عارفين شاش، اللي ما عارفين سيرة الأجداد تاعهم؟ الأبطال مع الأسف، الأبطال اللي خصنا نحييهم في قلوب أبنائنا، عمر، أبو بكر، عثمان، علي، عبيدة، سعد بن عبادة، خيار. مع الأسف استبدلنا هؤلاء الخيار باش بأراذيل ما يسواوش. تلقى الإنسان الله المستعان. شوف دابا مثلا الان هاد القامات وهاد الابطال، بس استبدلناهم بسوبرمان. هادو اللي تيديروا سوبرمان ما عندهمش علاش يتكاو، ما عندهمش الابطال، ما عندهمش اش القامات. حنا لا الا اتخذتي مثلا سيره عمر رضي الله عنه تغنيك في حياتك، شوف سيرة هذا الرجل كيف كان وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارته وما إلى ذلك. قامات عظيمة، رجالات بما تحمل الكلمة معنا. إحنا غادين تنحطو تنسنى الحضيض، تلقى الإنسان أش يحب أش واحد إلى شتيه تقول استغفر الله العظيم واش هذا من البشر ولا ماشي من البشر، كله شاب وكله جر. علاش؟ لأنه تيحرك رجليه، تيلعب الكرة ولا تيلعب كذا. هذه هي القدوة وهذه هي الأسوة. ورب العزة والجلال يرفع من شأننا ويعلي من قيمتنا ويقول يا معاشر المسلمين لقد كان لكم في رسول الله الأسوة والقدوة، وفي صحابته الأسوة والقدوة. احنا تنقول إلا ما بيناش، لا لا لا لا لا، هادو نقيين بينا. احنا اش بينا؟ دفاتر الوسخ اللي تيكون كلهم في الله المستعان. إذا نرجع الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث العظيم. وحينما أتكلم عن الهجرة تيخصك تدير في الدماغ تاعك بأن الهجرة ما كانش حدث سهل. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان إلى مكان لأجل الفسحة والنزهة، لا لا لا لا. والصحابة رضوان الله عليهم اللي خرجوا من مكة للمدينة كان الأمر سهل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لذلك هذه الهجرة علمتنا دروسا، هذه الهجرة بما فيها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة تحمل في طياتها معان سامية. وأنا أتكلم مع إخواني وأخواتي عن الهجرة تنعرف بأن أغلبنا الحمد لله عنده واحد الرصيد، تعرف الهجرة كيف تمات، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى مع سيدنا أبو بكر وطلع للغار وكيف استعن عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر وأسماء، يعني هذه الأحداث كلها الإنسان عنده واحد تصور واحد شاشة. إذا محتاجين غيراش غير نربطو ربطوهاش الأحداث بعضها ببعض مع استخلاص الفوائد والدروس والعظات والعبر. وإلا بنا نبداو نتكلموا على الهجرة ما غادي نساليو العام كله حقيقة، إلا بنا نبداو كل حاجة نوقفوا عندها ما غاديش نساليو. لذلك القصد شنو هو؟ هو الإثارة، الناس يرجعوا يكون عندهم ذاك التشوق لإحياء الصلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عموما وبهجرته خصوصا لما لها من الأثر على القلوب. أول درس، أول درس يمكن يستخلص المؤمن من هذه الهجرة هو أن الحق والباطل في صراع دائم إلى أن تقوم الساعة، الحق والباطل في صراع دائم إلى أن تقوم الساعة. هذه سنة إلهية ربانية، تدلق الحق وتدلق الباطل. هذا الصراع دابا الآن اللي ضير عندك تسحب بأنه أش له أسباب اقتصادية اجتماعية، إلا تتربط بهذه الأسباب راك حمق، وأعتذر عن هذه الكلمة. إذا الإنسان السبب الرئيس في هذه الصراعات التي تبلك الآن في العالم برمته سببها هو الصراع بين الحق والباطل. إما أن تعلو كلمة الله، وإما أن يظهر الباطل، لكن معمر كلمة الله تبارك وتعالى تسفل. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني بعض المرات تكون عالية ولكن مآلها إلى السفل، وكلمة الله هي العليا. لاحظ رحمني الله وإياك، ما قالش وجعل كلمة الله هي العليا، علاش؟ جهنا وأدى معنى علو كلمة الله تبارك وتعالى بالجمل الإسمية التي تفيد التبوت، ولم يقل وجعل لئلا يتوهم متوهم أن كلمة الله تسفل، لكلمة الله دائما عالية غير لتضيع وممولها. إذن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فأحيانا كلمة الباطل قد تعلو لكن مآلها إلى السفول، وأما كلمة الله فهي عليا دائما. ولذلك الحقاش الحق أحيانا هو متى يموت؟ الحق لا يموت، والعزة لدين الله تبارك مع مر الدين تيمشي، لا غير أحيانا قد يطرأ أو تطرأ طوارئ. إذن فانظر رعاك الله كيف أن قريشا تكالبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاش أجمعوا جمعهم، الرجل آش يريد أن يبلغ كلام الله، يريد أن يدل الناس على الله. لا مخصوش يدير هكو، مخصوش، رغم أنهم يعون تمام الوعي أنه صادق في دعوته فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فحينما تحمل مبدأ نقيا طاهرا لابد أن تتعارض مع من يحملون المبادئ الوسخة، ملي تيكون فيك الصدق عرف بأنه آج غادي تصدم معاش مع الكذابة، ملي تيكون فيك الطهارة غادي تصدم معاش مع المسخين. وهكذا في كل مبدأ طاهر نقي يحمله صاحبه لابد أن يتعارض ولا بد أن يتصادم مع الذين يحملون أضداده، مع العلم أنهم تعرفوا بأنك أنت على الحق، أنت على الحق فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك اجتمعوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمكر به، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. هذه سنة الله تبارك وتعالى بأوليائه، دائما أعداء الإسلام الآن عليهم محطوطة على الله والدين، يمكرون بهم مكر عجيب في جميع الآن أنحاء العالم. سرح عينك، ألوان وأنواع من المكر لا طاقة للمسلمين بها، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني تتبشر أنواع من المكر وليس لنا مقابل هذا المكر إلا الله. لذلك مربط الفرس، مربط الفرس هو الرجوع إلى الله. ما تقدش أنت ما عندكش القدرة باش تسير هذا المكر، ما عندكش القدرة باش تسير هذا المكر، إذن فبماذا أقابل هذا المكر؟ بالرجوع إلى الله، بالرجوع إلى دينه، بالرجوع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أول درس تيبنا بأنه الصراع بين الحق والباطل دائم، هذه سنة إلهية، سنة إلهية. أرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيهرب المدينة، أرى نديروا معه الحل. أشنو هذا الحل؟ إما نقتلوه وإما نخرجوه وإما نكتفوه حتى يموت. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك بالوثق أو يقتلوك أو يخرجوك، هذه سنة طرد والإبعاد. لا ما خصكش تخدم، ما خصكش أنت تدير الخير، خصك دائما أش، هذه سنة، سنة الكفر. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لذلك ها العقبة اللي تعودي بردك، طيب لك هذا المكر عظيم، ولكن تدعر بأن كلمة الله هي العليا وأمره نافذ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك طب نفسا وارجع إلى ربك واجعل مكر الله يدرأ لك مكر هؤلاء. الفائدة الثانية أن المسلمين ينبغي عليهم أن يأخذوا بقانون الأسباب، قانون الأسباب، مباشرة الأسباب. الأمة الإسلامية الآن في غطيط وفي لعب مستمر. الحاجة اللي بتنفع المسلمين في دينهم ودنياهم هم بعيدون عنها. وأمتي قد أسلمت للنوم أعينها كأن شبابها صم جلاميد، بيست كرامتهم واحتل موطنهم وأنفهم في الوحل راغم ممدود، وهم إلى اللهو سباقون غايتهم هز الخواصر والأوتار والعود، وكل داعية لله مضطهد وعندهم لدعاة السوء تمجيد. يا خيبة الأمل المرجو أمتنا أودى بأحلامها رقص وتغريد، تمسي وتصبح في اللذات غارقة وشغلها الشاغل الصهباء الخمر، وشغلها الشاغل الصهباء والجيد، هذا فتى تائه والعشق ديدنه وذاك صب أسير القلب معمود، وثالث طيف ليلاه يؤرقه وتستبد به أجفانها السود. حال الشباب، حال الأمة عموما، إما خمر إما رقص غناء، الفن فن، الفن يدعم من جميع الجوانب، فالله المستعان. إذن ينبغي لزاما على الأمة أن ترجع إلى سيرة نبيها لتستقي هذه المعاني السامية. لا بد من الأخذ باش بقانون الأسباب. اعملوا يا معاشر المسلمين، اعملوا لدينكم ولدنياكم. رب العزة والجلال يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. خدم خدم خدم خدم، باشر الأسباب في حياتك، باشر الأسباب في حياتك اللي بتنتفع بها أنت وبتنفع بها دينك. النعاس ما خدامش، النعاس ما خدامش. ومن المؤسف أنك تجد الآن بعض الشخصيات قامات، هذا فلان كذا كذا، تلقاه باقي حتى هو آش إلى شرى سيارة جديدة تدير ربعة البيضات وتيدوز على علاش، لأجل أن يحفظ من العين. هذا سبب، هذا هو مقياس ضمائر الأمة؟ راجل شخصيه شرا سياره كذا الى اخره تا سميتو واحد تيدير الدار تيمشي تيشري خروف وتيذبحو على العتبه اهذا سبب شو شو شو الاسباب فين مشات اهذا سبب يباشر لاجل الحمايه لا لا الاسباب تقل الاسباب اللي الله امرك بها وخلي المسائل يكملها رب العزه والجلال هذه ماشي اسباب هذه اسباب تدل على التفاهات وبعض الناس اش يركن تيقول لك خليها تجي لا لا باشر الاسباب شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الهجره من التخفي والسريه والتلثم والفرار الى غار حراء واكتراء عبد الله بن اريقط وعبد الله بن ابي بكر كان كيجيب لهم الخبر وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ صاحبا اسباب اسباب هذه كلها مباشره اسباب لاش لأنك أنت مأمور بها الأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان دير الأسباب بغيتي توصل لشي حاجة حاول تبدل حاول تخدم بارك من نعاس حاول تخدم وبعدين وقف حينما تباشر الأسباب وتدير ذاك الشيء اللي في جهدك هنا وقف وخلي الله تبارك وتعالى يكمل كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم لأنه يقدر يقول شيء واحد وعلاش قاع ما يجي البراق هذا سؤال كي جاء البراق وطلعوا للسماء في رحلة الإسراء والمعراج كان شيء يجي البراق من بيته من مكة إلى المدينة لا لا لا لا لا. لا ما جاءش البراق باش تنفع انت باش تجعل اسوتك وقدوتك هذا نبيك صلى الله عليه وسلم وما استغنى عن الاسباب بغيتي تخدم باشر الاسباب قرا مزيان قرا مزيان قلب هنا سير هنا كاين واحد الامتحان في قنيطره ما فيها ما يمشي ليه كاين واحد الامتحان في لا كاين واحد الامتحان لا راه اللي ما عنده با وجدو كاع ما يمشيش بغيتي انت باشر الأسباب فقط ولا تتكل عليها انت دير الأسباب وخلي رب الأسباب راه تخدم انت دير الأسباب المشكل تاع الشباب تاعنا حنا دابا تقول ليه دير هاي تيقول لك واه شحال خصك وإلا ما كان باك صاحبي ولا ما كان جدك كيف بغيتي دير تخدم وكيف بغيتي لا لا لا باشر الأسباب وإلا مقسم لك الله تبارك وتعالى شي حاجة خليها راه غتجي لذلك اش تيقول الأولين اللي كانوا كاع ما قارينش بحالنا حنا وفي الحق من تثبت جيل الميزان حنا اللي ما قريناش لأن القراية ماشي بألف وباء القراية بتجارب الحياة والنفع تيقول لك الأولين اش تيقول الله تبارك وتعالى سبب يا عبدي وأنا نعاونك هذا الله ما قالها بأسميته ولكن المعنى كاين المعنى كاين الله يأمرك بمباشرة الأسباب هذه مريم وهي الله وضعات ورب العزة والجلال تيقول لها وهزي إليك بجذع النخلة كان بإمكان حل يرفع مك حنا نجيبوا لك كل شيء كاين الملائكة ولا لا لا لا راه هذا قانون الأسباب تعلمنا القرآن من أوله إلى آخره وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة قاع ما يحركوا الرجال عشرات الرجال ما يحركوا النخلة باش تطيح التمر أسعاك مرأاش في قد وضعت وهي آش متعبة مرهقة ولكن الله اش بيقولنا بيقول دير السبب ادفع لهذا الكونكور دير هذا الكذا تحرك وتحرك تململ وانت نعس حتى الظهر وتطرد المسائل البلاد ما فيها كذا وبجدي ولو وليكن وليكن وهزي اليك بجذع النخله تساقط تساقط تساقط ويعطيك اكثر من داك الشيء تتصور ويعطيك اكثر من داك الشيء تتصور تساقط عليك اش رطبا المنقيه هي اللي تجي لك لان مدار الامر والقضيه اش هي في يدي رب العزه والجلال فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمه للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كذلك من الدروس والعظات والعبر وهي من أبلغ الدروس، أنه يجب على المسلم أن يعتمد على الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. إذا باشرت الأسباب، أي واحد يكون عنده واحد شي حاجة بيديرها ومطلوب منه أنه يباشر الأسباب، إذا باشرت الأسباب وتقنتي الأسباب، هنا إياك أن تغفل، إياك أن تغفل عن الاعتماد عن رب الأسباب. واحد بيدوز امتحان، كاين جدو هو اللي بيدوز ليه الامتحان، النجاح مضمون 100% بين قوسين، ولو إياك أن تعتمد على هذا السبب حتى ملي تتبان لك الطريق كاع وتكون كاع طريق شرعية مزيانة، إياك أن تعتمد على السبب، فإن الأسباب هي بيد رب الأسباب، إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها. النار سبب للإحراق، النار سبب للإحراق، ولكن انظر إلى ربك كيف عطل هذا السبب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أكل اللي بيحرقك تيش عليك العافية وبيحرقك بيكويك، ارتبط بربي عش برب النار، ذاك اللي تيتمكن في كل شيء، فإنه لن يضيرك شيء من ذلك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الماء سبب للإغراق، فانظر رعاك الله كيف تحولت خاصيته، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجاعله من المرسلين، راده إليك وجاعله من المرسلين. هذا الولد إلى لحتي أنت في اليم اللي هو البحر أما غادي ترى ليه والو، لأن هذا كلمة مأمور بأن لا يغرق هذا الصبي، وغادي يجينا آش الفرعون، لا لا لا، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بتولي آش تجري فوقه، وغادي يجينا نفس الماء مرة تغرق مرة ما تغرق، في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر وهي تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال. هذاك الماء مأمور بإغراق أهل الكفر والإلحاد وبأن لا يمس أهل التوحيد والإيمان، نفس الماء له خصائص، فسبحان من سيره، إنه رب العزة والجلال، رب الأسباب. لذلك التعلق برب الأسباب هذا مطلوب، باشر الأسباب، وإذا باشرت الأسباب اطمأن، خدمتي الامتحان، درتي ذاك الشيء اللي عليك، ما وراء ذلك كاين جدبات هذاك وهذاك ماشي سوقك انت، صافي خلي الى الله مكتب لك الرزق، لن يمنعك احد، ما مكتبش علاش هذا الشيء كل شيء، حتى تطمئن، حتى تطمئن وتأنس بالحياه. شحال من واحد دابا انت يكون عنده مؤهلات وبامكانه يخدم وبامكانه كذا وبامكانه، ولكن اش سوء اعتقاده في الله يجعله يتردى في غياهب الحزن والهم والغم، داك الشيء اللي تظن في رب العالمين هو اللي تعيشه هو. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي جبناه من حينما لحق المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر، طلعوا للغراش وصلوا للبلاصه هذا ما بينهم بين ابو بكر، تيشوف شنيع على كفار قريش، فيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا، راه غير يتحدر غادي يشوفنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا لأبي بكر، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، لا إله إلا الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، استشعار هذه المعية، معية الله، لأنه هذا الاستشعار اللي بيدفعك ليه هو ديك العقيدة اللي قلنا قبيلة، توكل على الله، الاعتماد على الله، الاعتقاد في الله، باشر الأسباب وعلق قلبك برب الأسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت هذه العقيدة في قلبه تماما اطمأن، رزق بيدي لك شي واحد ما غادي يدي لك تا شي واحد، غادي يدير لك حتى شي واحد. وتنتكلموا حنا على الرزق لان هذا هو الهاجس دابا الان، هذا هو الهاجس اللي مبرد كثيرين. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غادي في الصحراء، ابو بكر اش تيدير؟ الناس في يقينهم بالله تبارك وتعالى مراتب، ولا شك ان مراتب الانبياء كذلك تتفاوت، واعلاهم يقينا في الله واعتمادا عليه هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه العقيده استقرت في قلبه صافي، تم غادي في الصحراء ما اديها في شي حاجه. ابو بكر احيانا يتقدم واحيانا يتاخر، اذا تفكر الطلب ان الكفار قال لي جبنا راس النبي صلى الله عليه وسلم نعطيه كذا وكذا، تيرجع اللور يريد ان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، واذا تفكر في مخاطر الصحراء تقدم، احيانا يتقدم واحيانا يتاخر ويكثر الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. في نظرك علاش؟ انه مبدا اليقين في الله، مبدا الاعتماد. لا صافي صافي خلاص، انا درت اللي عليا، الاسباب بشرتها تقنتها. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيمشي اش حاول يخفي الهجره تاعو، وجاء عند سيدنا ابو بكر في وقت الزوال وهو متلثم وقال لي خرج لي في البيت، يعني تيبشر الاسباب اللي امر بها رب الاسباب. ملي دار داك الشيء اللي عليه حينما وصل الى الغار، هنا جاء المشركين، اش بغيت ندير انا؟ صافي الان هذه اش امر يتعلق برب الاسباب، إذن اللي عليا أنا أش تنديرو؟ وأترك رب الأسباب يتصرف. إذا كان فيه الخير غادي يمضيه، إذا ما كانش فيه الخير راه تيحبسوا عليك. ولكن حنا هل نفقه هذه القوانين؟ واش حنا تنفقه القوانين مباشرة الأسباب والاعتماد على رب الأسباب؟ إذا الإنسان ما خرج من هذا الدرس، من هذا الدرس تاع الهجرة غير بهذه الفائدة، فهي فائدة تنفعك في حياتك ما حييت، وتنفع أبناءك ما حيوا. أجي أولدي دير اللي عليك، دير اللي عليك، وخلي الأمر في يد رب العزة والجلال، فهو سبحانه وتعالى المتصرف بما شاء وكيف شاء. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. اللهم أت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم نصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسره البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عدي المولى الحسن في سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.